استقبال او تقبيل اليد. هو ما يمكن يستلمه الانسان، لا التقبيل ما في التقبيل، الركن اليماني ما في التقبيل، لا تقبيل اليد الذي مسته ولا تقبيل الركن نفسه ولا فيه اشاره ايضا. ان استطعت ان تستلم واستلم، والا فامشي ولا ولا نعم ما تستقبل. نعم ايش فهل يشتغل في الإنكار على أصحاب المنكرات على اختلاف انواعها، ام يشتغل بذكر الله عز وجل أن؟ ام يشتغل بذكر الله عز وجل الذي يجري شرع الطواف؟ اما الشيء المنكر الظاهر فالإنكار من ذكر الله لا شك، من ذكر الله، لكن اذا شغله الإنكار عن طوافه فلا بأس ان يسكت، واذا انتهى من طوافه ينكر على هؤلاء، لان بإمكان اذا انتهى من الطواف الكس إذا أمكن، حتى بالزحمة ووقوف مع هؤلاء وتحدث مع هذا صعب، يمشون ينكر عليه، ينكر عليه مثل امرأة متبرجة أو متطيبة ينكر عليها. نعم محمد. حفظكم الله، ذكرت في القاعدة أن مراعاة الفضيلة متعلقة بالعبادة أولى مراعاة الفضيلة متعلقة في مكانها زمانها. نعم. مثال أنا ذكرت الصف، لو كان إنسان مثلاً بواحدة طيبة طيبة لو تركته سوف ياتي انسان اخر طيبه، او احنا نقول كريهه ما قلنا طيبه، غير طيبه. ها؟ غير طيبه. انا قلت غير طيبه. طيب كريهه اقول كريهه، لان غير طيبه ايضا تشمل ما ليس طيبا ولا غير طيب. كريهه جدا. نعم. نعم. سوف ياتي اخر الشيخ ثم يتاذى بها، والنبي عليه السلام قال لا يؤمن احد حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. إيه؟ فلماذا لا اتحمل انا؟ سبحان الله. حتى الثاني نقول رح، إذا كنت تتأذى انصرف عنه، إياه جاء آخر ثالث رابع عاشر إلى تمام المئة والألف. الصف الأول مثلا. نعم. الصف الأول مثلا لابد يعني يبنى. كيف؟ لابد الصف الأول يبنى. ما هو لازم، ما هو لازم، ما هو لازم. إذا صارني إذا جلست جنب هذا الرجل ما أدري ما أقول في صلاتي من شدة الرائحة الكريهة، اذهب إلى مكان آخر. عرفت؟ ولهذا قلنا لكم فيما سبق أن ذا الرائحة الكريهة لا يحل له أن يأتي المسجد أصلا، ولنا أن نخرجه كما كان الصحابة يخرجون من أكل البصل أو الثوم. من؟ كم؟ من اللي منفرد؟ هو اللي جاء صاحب الرائحة الكريهة؟ لا، الذي جاء وأراد يصف الصف الثاني ما فيها. نعم. هذا قد نقول إذا إن قلنا بأن صلاته لا تصح مع إمكان الصف الأول فنقول لا لا، إذا كان منفرد لا صح، لا بد يبقى ولو تحمل الرائحة الكريهة، وفي هذا الحال يمكن يتلثم، إذا تلثم يخف عليه الأمر. نعم. شيخ الله عمك ذكرت الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة، لأن حرم مكة مختلف. نعم. نعم. ما بينتم لا في التحريم اصلا ولا حديث صريح؟ اي نعم، لكن فيه الخلاف. نعم ادم. حديث وارد في بدايه الطواف تكبيره واحده في عمر، ثم فعلوا العام الان يكبرون ثلاث مرات. نعم. ما له اصل، لا اعلم له اصلا، يكبر مره واحده. هذا من اللي أعطنا؟ يقول السؤال: ثبت أن استلم الحجر يحط الخضار خطا، هل استلامه بالمحجن يحط الخطايا حطا؟ هذا إيش؟ هذا ما يساعد على معرفة المستقلة، لأنه يحط الخطايا. إيه يحط الخطايا حيث شرع، حيث شرع. وأيضا إذا استلم أول مرة يحط الخطايا أول مرة. نعم. المرة الأخرى رفع الدرجات مثل غيره من الأشياء اللي يكون فيها تكفير الذنوب، ومع ذلك يسلم الإنسان

إذا كان لديه نية قبل الميقات ولم يفسخها. ما استحضرها. أقول ولم يفسخها. هنا ما هون النية الأولى. لا ما هون. فيبنى على النية الأولى. يبنى على النية الأولى. ولا يقال عدد. لأن الأصل استصحاب الحكم. يا شيخ ما يقال عدد الطواف. كيف؟ يعني هو طاف ما استحضر النية. لكن بان على أصل. بان على أصل لم يثبت زواله. هذا أشبه ماله الذي يقول أحرمت بما أحرم به فلان، لأنه يتبع ربه يتبع إخوانه لأني ما شاءه. لا يكون ما يدري مثلاً يعني حاب. نعم. الذي نرى أن هذا يفتى بأن إحرامه صحيح لأنه عين ما أراد إخوانه أصحابه اللي معه. نعم. التوقف السعي الراكبة. إيش؟ اي نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء. السؤال يقول هل يجوز الطواف راكبا او السعي راكبا؟ الركوب متعذر اليوم، لكن يمكن يكون محمولا او على عربيه، فهذه فيها خلاف بين العلماء.